يقول السائل: رجل يعطي أخاه مبلغ من المال لفترة وعنده قسمة الميراث، أخبره بأن المال الذي كان يعطيه هو من الورث دون علمه مسبقا. هذا ينظر في القرائن، هل لما أعطاه كان ثمة أي قرينة تشير أنه يعطيه من ماله؟ وهذا لما كان يأخذ، كان يأخذ على أي أساس؟ أنها زكاة أو صدقة أو مال؟ ينظر في القرائن بينهما ثم ينظر هل يعيد له المال أو لا.